احنا من نعطي من الارشادات والتوضيحات والمعلومات والافكار والخبرات والتجارب بتاعت الواحد. لولا الاشياء اللي الواحد مر بيها دي كلها ما كانش يقدر يقول ربع الكلام اللي بقوله. بيكون فاضي، ما عندوش حاجه يقولها، ما عندوش حاجه يرجع لها، ما عندوش تجارب مر بيها، ما عندوش اي من تلك المهارات التي اكتسبها واصبح يمارسها. تعلمنا طبعا كتابه على بالقلم واحنا صغار لما دخلنا المدرسه، كل الاطفال كده، لكن بعد كده برضك الواحد اتعلم طباعه الاله الكاتبه قبل ما تظهر الكمبيوتر. كانت الاله الكاتبه برضك ليها شنه ورنه في تلك الايام بالنسبه للاعمال الاداريه والسكرتاريه، واي كتابات للمفكرين والمؤلفين والابحاث كتب اشياء كثيره جدا كانوا يعتمدوا عليها. طبعا بعد كده برضك اتعلمنا على الكمبيوتر المايكروسوفت، اول ما ظهرت مايكروسوفت اوفيس والوورد، وازاي نكتب المقالات وازاي نكتب في المجلات وازاي المقالات وازاي التقارير المختلفه. كانت دورات يعني سريعه ولكن الواحد بيتعلم فيها ويستفيد منها. والواحد بيجد هناك من يستطيع ان هو يكتب بسرعه ويتكلم بسرعه. يلازم الحدث زي الصحفيين اللي بيظهروا في الاذاعه والتلفزيون، اللي بيكتبوا في الجرايد والاشياء اللي زي كده، دول بيكون عندهم تلك المهارات. واذا ما كانش عندهم المهارات بيتعلموها. يعطي وصف دقيق لما حدث ولما صار ولما أصبح. طبعا كتبهم موجودة ويصدروا كتب ويكتبوا المقالات ويكتبوا الأشياء دي كلها. دي كلها أشياء الواحد يعطي أيضا من خلالها، من خلالها بيعطي وصف كما ذكرت للأحداث اللي صارت واللي حدثت، الأشياء الواحد كان فيها يعني مفراده ومع جماعات أخرى ثم أصبحنا سويا أيا من كان، وبنتحدث في تلك الذكريات أو تلك المواقف أو تلك الأحداث أيضا، ثم بنجد والله بنستخلص منها أشياء قد تنفعنا وتفيدنا ونتذكرها